يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. والدي قد توفاه الله منذ زمن، وكان يصلي تارة ويقطع تارة، وكان في آخر حياته تارك للصلاة، فهل أدعو له بالرحمة؟ من المعلوم أن تارك الصلاة ليس بمسلم، تارك الصلاة تهاونا ليس بمسلم في أصح أقوال أهل العلم، لأن النصوص من القرآن والسنة تدل على ذلك. قرن الله عز وجل تارك الصلاة مع المشركين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد نقل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، الذي يظهر أن تارك الصلاة ليس بمسلم، ولذلك لا أرى أن تحج عنه ولا أن تدعو له على هذا الرأي الراجح إن شاء الله. نعم.